إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Allah عشر الكوكب

صدق الله العظيم. أرسله معنا غدا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون ألم Yeah. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء والسلام ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وكذا أخوة الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم الموافي القارئ بذات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمدرس بالأزهر الشريف المقيم بالملحة مركز المنصورة. الإذاعة الصوتية إدارة محمد الشرباجي بنية مزاح مركز مدينة المنصورة. المنارة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج الشافعي أبو زيد المقيم بكفر سنجاب. الخدمة الصندوقية الممتازة إدارة أولاد أبو إسماعيل المقيمين بظفر مركز سمي الأمدي. شكر الله سعيكم جميعا.